الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا كتيب تنوير المبتدئ بشرح منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي، والذي ألفها هو الشيخ العلامة عبيد الجابري، عبيد بن عبد الله ابن سليمان الجابري، وهو حفظه الله، وهو من أهل العلم الثقات المعاصرين، ويرجع إليه في الفتوى. يقول في مقدمة الطبعة الأولى بعد الحمد والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فلقد يسر الله تعالى لنا شرح الكتاب المختصر الممتع المفيد الموسوم بي، يعني عنوانه كذا، الموسوم بي يعني عنوانه كذا، منظومة القواعد الفقهية لعلامة القصيم. علامة القصيم هو علامة المملكة كلها، علامة المملكة، بل هو علامة من كبار علماء المسلمين، الفقيه الأصولي المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وهذا الشيخ طبعا معلوم هو شيخ محمد، الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، وشيخ مشايخ المملكة العربية السعودية، وذلك في مجالس متعددة، منها ما كان بالمدينة النبوية، ومنها ما كان بالكويت. وكان ذلك الشرح مسجلا على أشرطة، فقام تلميذ لنا بجمع ذلك الشرح وتفريغ الأشرطة، ومن ثم عرضها علينا بعد أن تفضل بضبط ما تضمنه الشرح من الأدلة وتخريج الأحاديث والحكم عليها. فراجعت ما جمع ودونه، وقمت بإصلاح ما أرى أن إصلاحه مهم من العبارات، وأضفت ما أرى أن المقام يستدعي إضافته. ثم الشيخ عبيد رحمه الله أو حفظه الله بين منهجه في التأليف، فبدأه بترجمة مختصرة للشيخ السعدي رحمه الله، ثم كتب أبيات كل قاعدة على حدة مشكولة ومميزة عن الشرح بخط عريض، ثم شرح هذه الأبيات وجعل بعدها فهارسا. أما الشيخ السعدي فيقول: ترجمة موجزة للناظم، ترجمة يعني ذكر سيرته، ترجمة يعني ذكر سيرته. يقول اسمه ونسبه هو الشيخ أبو عبد الله عبد وعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة بني تميم، من قبيلة بني تميم. مولده: ولد في بلدة النيزة بالقصيم، وذلك في 12 من محرم عام 737 من الهجرة، وتوفيت أمه وله 4 سنين، وتوفي والده وله 7 سنين، فتربى يتيما، وكفلته زوجة أبيه رحمهم الله، وأحبته أكثر من أولادها، ورعته حتى شبا. زوجة أبيه هي التي ربته، فجزاه الله خيرا. ثم انتقل إلى بيت أخيه الأكبر، فقام على رعايته، ونشأ نشأة حسنة، وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه. الشيخ تميز بالذكاء الشديد ورغبته الشديدة في العلوم، فأتقن حفظ القرآن وعمره 11 سنة. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هنا كل واحد فينا يسأل نفسه: متى حفظ القرآن الإخوة الذين حفظوا؟ أما الإخوة الذين لم يحفظوا بعد فلا داعي للسؤال، إنما يسأل منكم من حفظ القرآن يقول: متى حفظته؟ طلبه للعلم، اجتهد في التعلم على علماء بلده، يعني على بلد، على علماء عنيزة والقصيم، وعلى من قدمها من العلماء، حتى نال الحظ الأوفر من كل فنون العلم. ولما بلغ من العمر 23 سنة جلس للتدريس. الله أكبر، ما شاء الله. 23 سنة يدرس، فكان يتعلم ويعلم ويقضي جميع أوقاته في ذلك، حتى إنه في عام 50 و300 ألف صار التدريس ببلده راجعا إليه. يعني صار هو شيخ الشيوخ في بلده، بعض مشايخ. أول شيخ له الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر، وهو أول من قرأ عليه. وكان المؤلف يصف شيخه بحفظه للحديث ويتحدث عن ورعه ومحبته للفقراء. الثاني الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل، قرأ عليه في الفقه وعلوم العربية وتوفي في عنيزة. الثالث الشيخ صالح بن عثمان القاضي، قاضي عنيزة، قرأ عليه في التوحيد والتفسير والفقه أصوله وفروعه وعلوم العربية، هو أكثر من قرأ عليه المؤلف ولا زمه. الرابع الشيخ علي الناصر أبو وادي، قرأ عليه في الحديث وأخذ عنه الأمهات الست، الله أكبر، وأجازه في ذلك. الخامس الشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز آل محمد المانع، مستشار المعارف آنذاك، قرأ عليه في أنيزة. السادس الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المشهور العالم العلامة صاحب كتاب أضواء البيان. مكانته العلمية، كان ذا معرفة تامة في الفقه أصوله وفروعه، وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا طبعا سترى أثره في من؟ في الشيخ محمد الصالح بن عثيمين. قرأ عليه التلميذ، لم يجلس إلى الشيخ ويقرأ عليه كتابا والشيخ يصحح له ويدربه عليه ويفهمه النكت اللي فيه فيسمى قرآن. قال بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فحصل له خير كثير في علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وغيرها. وبسبب استنارته بكتب الشيخين المذكورين، يعني كتب ابن تيمية وابن القيم، لم يتقيد بالمذهب الحنبلي. وهذا الملحوظ في كبار علماء المملكة، يعني ابن باز وابن عثيمين والفوزان، هؤلاء المشايخ أجمعون والمشايخ الموجودون الآن كلهم على الفقه الحنبلي، لكن تعمقهم في دراسة ابن تيمية وابن القيم جعلهم لا يتحيزون لمذهب، وهذا هو الصحيح. فهل نحن على أي مذهب نحن؟ نحن لا حنابلة ولا مالكية ولا شافعية ولا أحناف، نحن مع الدليل حيث دار، مع الدليل حيث ضر. وله اليد الطولى في التفسير، إذ قرأ عدة تفاسير وألف تفسيرا جليلا فسره بالبديهة، سبحان الله سبحان الله، دون تخصيص وقت لتصنيفه. وإياك أن تفهم أن تفسيره بالبديهة يعني بالعقل، لأن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ولكن بالبديهة يعني من حفظه، بالبديهة يعني من حفظه، زي ابن القيم رحمه الله ما كتب زاد المعاد وهو في السفر من حفظه، شيء يعني شيء فوق الخيال، سبحان الله. ودائما يفسر القرآن ارتجالا، يعني تسأله فيفسر، تسأله يفسر يعني يتذكر، فيستطرد في بيان معانيه وفوائده وأحكامه. يفسر بتفسير السلف، ولكن هناك خواطر وفتوحات يفتحها الله عز وجل عليه، وفهم يؤتاه العبد فيضيف من فهمه ومن الخواطر التي عنده. والحمد لله في الغالب أن فهوم الشيخ كانت على منهج أهل السنة والجماعة. وقال حتى إن سامعه يود ألا يسكت لفصاحته وتوسعه في سياق الأدلة والقصص، وكان من اجتمع به وقرأ عليه وبحث معه عرف مكانته في العلم، وكذا من قرأ مصنفاته وفتاويه. صفاته الخلقية، كان قصير القامة ممتلئ الجسم أبيض اللون مشربا بحمرة مدور الوجه طلقة، مدور وجه مستدير في القمر طلق يعني دائما متبسم. لحيته كثيفة بيضاء يتلألأ وجهه كأنه فضة، عليه نور في غاية الحسن وصفاء اللون، نير لا يرى إلا مبتسما. ها اتخذ من أسوة له؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنصح نفسي وإياكم أن لا يرى واحد منا إلا مبتسما، لا ينبغي أن تظهر أنت عابسا أبدا إلا إذا انتهكت حرمات الله، يعني إلا إذا كان شيئا يمس العقيدة والمنهج أخلاقه. كان متواضعا للصغير والكبير والغني والفقير. وللأكثر في الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، الشيخ محمد الصالح ما رأينا مثله في التواضع. وكان يقضي بعض أوقاته مع من يرغب حضوره، فيكون مجلسه ناديا علميا، ويحرص أن يحتوي على بحوث علمية واجتماعية، فيحصل لأهل المجلس فوائد عظمى، ويتكلم مع كل فرد بما يناسبه، ويصلح المشاكل برضا الطرفين، ويشفق على الفقراء والمساكين والغرباء بما يقدر من المساعدة، ويستعطف لهم المحسن. وكذا كان الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين يعطف على طلاب العلم سواء من المملكة أو من خارج المملكة. ولما آتاه الله عز وجل مالا، والشيخ محمد الصالح ابن عثيمين كان قريبا من الأمير عبد الله اللي هو الآن الملك عبد الله، كان مقربا جدا وكان صديقا جدا جدا له. وكان هذا الأمير اللي هو الملك الحالي لا يبخل عليه بشيء أبدا، بل أحيانا يعطيه الشيكات على بياض ويعطيه بالملايين، والشيخ يأخذ الأموال لا يأخذ نفسه شيء، وإنما ينفقها كلها في كلها في سبيل الله. وذكرت لكم إن الشيخ كان في بيت من الطين وكان سعيدا بهذا البيت، والناس كلها غيرت بعدما ربنا عز وجل فتح على المملكة وصابت عليها الأموال، كل الناس غيرت بيوتها. هو لا، هو كان يرفض، وكان يرى ان الاقامه في بيت الطين اصح وافضل، وعنده حق، بيوت الطين اصح من هذه البيوت كلها، لان بيوت الطين دافئه في الشتاء وبارده في الصيف، سبحان الله. فالمهم الشيخ الامير عبد الله اللي هو الملك كما ذكرنا خلى الشيخ ابن عثيمين في سفر وهد البيت وبناه، هدم البيت وبناه، سقط في يد الشيخ. كذلك الشيخ كان يقبل الهدايا من الملوك ولكن يوزعها على طلاب العلم. ولذا لما ظهرت السيارات تسمى سيارات الجيمس، السيارات الضخمه هذه، اوتي له بسياره الامير عبد الله، اعطاه سياره حديثه تركها حتى الكفرات نامت، حتى الكاوتش يعني هذا نام. ثم في الاخر بيعت هذه السياره ووضعت لطلاب العلم، وبنى عماره ضخمه كان يستضيف فيها طلاب العلم يجري عليهم الرواتب الشهريه. فهذا كله أولا من خلقه الكريم، ثم إنه مما تعلم من شيخه الشيخ اللي هو السعدي الذي نحن بصدد الكلام عليه. قال: وكان على جانب كبير من الأدب والعفة والنزاهة والحزم في كل أعمال. أنا الآن كأني أتكلم عن الشيخ ابن عثيمين، سبحان الله، أحسن الناس تعليما وتفهيما. الحقيقة أن ما رأينا أحدا في التعليم مثل ابن عثيمين، يتفوق على ابن باز وعلى كله، على جميع المشايخ المعاصرين له. الشيخ محمد الصالح أسلوبه وطريقته وكلامه فصيح ميسر مفسر، يدقق المسائل جيدا، مرتبا أو مرتبا لأوقات التعليم، ويعمل مناظرات لتلاميذه المحصلين لشحذ أفكاره، يعني مناظرات تناقش في مسألة كذا وأنا أسمع، هذا يناقش ويقول لا، مثلا مسألة تغطية الوجه، يقول له تغطية الوجه هذه هي الواجب لوجود دليل كذا وكذا وكذا وكذا، ولتفسير ابن عباس للآية في قوله كذا، فالآخر يرد عليه يقول لا، ولكن الراجح كذا لدليل كذا ولحديث كذا، والشيخ يراقب هذه المناظرات والمقصود منها يعني شحذ الهمم. قال: ويعطي الجعل لمن يحفظ المتون، اللي يحفظ المتون يعطيه جعل، يعني يعطيه مكافآت، يعطيه مكافآت، ويتشاور معهم في اختيار الكتب الأنفع للدراسة، فيرجح ما عليه الأكثر الطلبة، إذا أكثرهم على كتاب ما يختار هذا الكتاب للتدريس، إذا تساووا يحكم بينهم، وإذا طال درسه فلا يملون لاستمتاعهم بمجالسته، درسه ممتع يستمتعون بمجالسته. ولذا حصل له من التلاميذ المحصلين، يعني التلاميذ المستفيدين الذين صاروا بعد ذلك علماء، عدد كبير. بعض تلاميذه أولهم وعلى رأسهم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وهذا يكاد يكون نسخة من الشيخ. بسم الله. وهو الذي خلفه بالإجماع في التدريس والإفتاء في المسجد الكبير في عنيزة، وهو إمام الجامع الكبير والمدرس بفرع جامعة الإيمان بالقصوم آنذاك. الشيخ محمد الصالح كان يدرس في الجامعة. صاحب التصانيف المفيدة والشروح النافعة رحمه الله، وهو الإمام المجدد بضميمة وجود ابن باز ومن والألبان رحمه الله الجميع. الثاني الشيخ علي بن حمد الصالح، وكان الشيخ قد وكل إليه تدريس صغار الطلبة ومعه الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع عام 60 و300 ألف، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام، كلكم تعرفون الشيخ البسام رحمه الله، والشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله صاحب الكتب النافعة. للشيخ مؤلفات كثيرة، أفضلها وأعظمها تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن. وهذا من أفضل الكتب التفسير، أكمل تأليفه عام 44 و300 ألف، وحاشي على الفقه استبركنا الكتب المستعملة في المذهب الحنبلي وهذه لم تطبع، وإرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، رتبه على السؤال والجواب وطبع مرارا ثم أعيد طبعه بعنوان الإرشاد إلى معرفة الأحكام، والدرة المختصرة في محاسن الإسلام، والخطب العصرية القيمة، يعني خطبه هو يعني كانت تفرغ وتكتب، والقواعد الحسان لتفسير القرآن وتنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله. هذا الرجل مبتدع اسمه القصيمي، لا اللي هو مش مبتدع، هذا الكافر الملحد عبد الله القصيمي، وهذا عبد الله القصيمي شيخ السعدي، وكان شيخ الشيوخ وعالم العلماء، وكان يدعى له في الحرمين، وكان ابن تيمية عصره، ولكن الله عز وجل ختم على قلبه فكفر بالله العظيم وأعلن كفره بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكفر بالغار وما حوى، وكفر بجبريل ونزوله، كفر بكل شيء. من العجيب أن الذي نصحه للعودة سيد قطب، لأن هذا الرجل لما كفر أتى إلى مصر وعاشه أغلاله، لأن هذا الرجل له مؤلفات كثيرة كان طلاب العلم يعكفون عليها، لم نشير إليها ولم نذكرها، كان يجلسون إليها. آخر كتاب عمله اللي هو ألحد فسماه الأغلال، هذا الأغلال بمعنى الإسلام، إن الإسلام عبارة عن قيود وأغلال، نسأل الله العافية. ولذا انتبهوا، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فاللهم يا مقلب القلوب وصرف الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. جاوزت مصنفات الشيخ 30 كتابا من هذا الكتاب، غايته من التأليف والتصنيف كان غايته نشر العلم والدعوة إلى الحق، فيؤلف ويطبع ما يقدر عليه من مؤلفاته مجانا، لم يكن يأخذ أموالا على مؤلفاته. توفي في بلدة عنيزة فجر يوم، أنا أقول عنيزة لأن هذا الاسم الشائع وإنما تنطق عنيزة، فجر يوم الخميس 22 جمادى الأخيرة عام 76 و300 ألف للهجرة، عن 69 عاما، وصلي عليه في الجامع الكبير بعد صلاة ظهر ذلك اليوم بسبب مرض ضغط الدم وضعف الشرايين رحمه الله رحمة واسعة. ثم نبدأ في القصيدة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائمي على الرسول القرشي الخاتمي وإليه وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخاري. الآن عبد الله يقرأ لنا الأبيات. يلا عبد الله تعال هنا جيبوا في سماعة. يلا من ثاني يقرأ؟ تفضل تعال. اقرأوا اقرأوا معي حتى الإخوة المتقنة ما في بأس نقرأ مع بعض طاعة لله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائمين على الرسول القرشي الخاتمين وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار. ثم نشرح الشيخ عبيد. يبقى الأبيات دي للشيخ السعدي، الشرح للشيخ عبيد الجابري. الأبيات الإخوة كلها مطالبة بحفظها، مطالبة بحفظها تحريرا وشفويا. يعني الإخوة لابد أن تحفظ كيف تكتبها وتحفظ كيف تتلوها لازم. يقول الحمد لغة الثناء على من يستحقه، واصطلاحا الثناء على ذي الجميل الاختيار بصفته اللازمة والمتعدية. الثناء يعني المدح، فالحمد هو مدح ذي الجميل، يعني مدح من له جميل، من له فضل، من له فضل بصفاته اللازمة والمتعدية. الصفة اللازمة والصفة المتعدية سنبينها. لكن لو قلنا هل الحمد لا يكون إلا لله؟ ها؟ لو كان الحمد لا يكون إلا لله لما قال الشيخ الثناء على ذي الجميل، وإنما قال الثناء على الله، وإنما يقول الثناء على الله. فهل يحمد الإنسان؟ نعم يحمد ذو الفضل، بمعنى يمدح، يحمد يعني يثنى عليه ويمدح. طيب ولكن غالب الحمد هو لصاحب الحمد سبحانه جل وعلا، الذي علمنا كيف نحمده، فله الحمد سبحانه على كل حال، وله الحمد على نعمه العظيمة، وله الحمد على الحمد لله، لأننا ما كنا نعرف كيف نحمد الله عز وجل، هو الذي علمنا بأن نقول الحمد لله. وقد ورد الحمد في القرآن أكثر من 40 مرة، منها فواتع 5 سور: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. أما في الفاتحة قال: فموجب الحمد، يعني سبب الحمد، ألوهية الله وربوبيته، ألوهيته وربوبيته. ويمكن أن نضيف على الشيخ نقول ألوهية الله وربوبيته وأسماؤه وصفاته. الثانية سورة الأنعام: موجب الحمد خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور سبحانه. الثالثة الكهف: وموجب الحمد إنزال الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الرابعة سورة سبأ: وموجب الحمد ملك السماوات والأرض وما فيهما. الخامسة سورة فاطر: موجب الحمد خلق السماوات والأرض وجعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع. والحمد والشكر يجتمعان ويفترقان، الحمد والشكر يجتمعان ويفترقان. وبعض أهل العلم قال الحمد هو الشكر، وبعضهم قال الحمد يفارق الشكر، ولا شك أنه يفارقه، لأنه طالما اختلف اللفظ فلا بد أن يختلف المعنى، ولا يمكن أن يتطابق المعنى تطابقا تاما أبدا. فقال الحمد خاص باللسان، أما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح. والحقيقة أن الحمد يكون بالقلب واللسان، الحمد يكون بالقلب واللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. إذا من ناحية الأداة الشكر أعم من الحمد، صح يا شباب؟ لأن الحمد قلب ولسان، وأما الشكر قلب ولسان وجوارح، يبقى إذن الشكر أعم من الحمد، أهم من الحمد من جهة أدواته، من جهة أدواته. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني 3، يدي ولساني والضمير المحجبا. يعني هو يقول النعماء بيشكر نفسه، يعني النعماء التي أتت منه لغيره أن هذه أفضاله، كانت أفضال من يده ومن لسانه ومن قلبه. ثانيا الحمد متعلقه النعمة والمصيبة، أما الشكر فعلى النعمة فقط، يعني نحمد الله عز وجل على السراء وعلى الضراء، أما الشكر فيكون على السراء. يبقى من أعم؟ الحمد. هنا الحمد أعم من جهة المتعلق، يبقى الشكر أعم من جهة الأداة، والحمد أعم من جهة المتعلق، لأن الحمد يكون على السراء، على السراء والضراء، والشكر يكون على السراء فقط. فأنت إذا أصابتك مصيبة تقول الحمد لله على كل حال، أما إذا جاءتك نعمة فتقول الشكر لله، أو تقول الحمد بمعنى الشكر. قال ثالثا الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، مثل الشكل والطول وسرعة المشي. فأنت مثلا شخص طويل تحمده لأنه طويل، هذا الطول ده له هو ولا لي أنا؟ له هو، فدي اسمها صفة لازمة. لكن أحمده لأنه كريم، هذه صفة إيه؟ متعدية، المتعدية اللي تتعدى للغير، اللازمة تقف مع صاحبها. طيب فلو إن شخصا كريما هذه صفة متعدية، الجميل صفة لازمة، الطويل صفة لازمة، هكذا. أما إذا ذكرنا الله عز وجل فالله عز وجل له صفات لازمة، وهي الصفات الذاتية في غالبها لازمة، وأما الصفات الفعلية فمتعدية، الخلق لأنه يخلق غيره، الإنعام لأنه ينعم على غيره سبحانه جل وعلا. طيب القيوم هو قيوم بذاته سبحانه جل وعلا. قال الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، فاللازمة مثل كذا وكذا، والمتعدية مثل الشجاعة والكرم والصدق، لأنه إذا كان شجاعا دافع عن غيره، وإذا كان كريما أعطى غيره، وإذا كان صادقا دل غيره على الخير وهداه. أما الشكر فيكون على الصفات المتعدية فقط، فالشخص الكريم أشكره لأنه كريم، والشخص الشجاع أشكره لأنه شجاع، لكن الشخص الطويل ولا الجميل ولا شعره اسود ولا لابس نظارة أنا مالي، هذا أمر لا يخصنا في شيء. طيب، قال الحمد لله، لله رب الجلالة الله، هذا لفظ أصله الإله، وحذفت الهمزة التي في الوسط، حذفت الإي الإله، حذفت الهمزة وجوبا، وأدمجت اللام الأولى في اللام الثانية فصار الله. الألف لام الأولى لام الألف لام الأولى ألف لام التعريف، وهذه يستحيل حذفها من لفظ الجلالة، يستحيل، لأن التنكير محال على لفظ الجلالة، مستحيل، فلا بد أن تكون لازمة الألف واللام. والله قلنا من الإله، والإله معناها المحبوب، المحبوب المطاع سبحانه جل وعلا. العلي هذا اسم من أسماء الله سبحانه جل وعلا، ينضم إلى اسمين آخرين بمعنى العلو، وهما الأعلى والمتعال، الأعلى والمتعال. طيب العال من أسماء الله؟ لا، يبقى عبد العال غلط، فالله عز وجل هو العلي وهو الأعلى وهو المتعال. والعلي فيه صفة العلو، والعلو ثلاثة أنواع: علو ذات الله، وعلو شأن الله، وعلو قهر الله. فالله له علو الذات، وعلو الشأن، وعلو القهر، أهمها علو الذات لأن التنازع فيه. علو الذات هو هذا محل التنازع، محل الخصام والجدال، أما علو الشأن فالكل يقر بها حتى الكفار، وعلو القهر فالكل يقر بها حتى الكفار. على طول لو سألت أبا جهل، الله عز وجل شأنه عظيم، يقول نعم. وإذا سألت أبا جهل، الله جل قهر كل شيء لسلطان، يقول نعم. فلا تنازع بين المسلمين والكافرين، ولا بين أهل السنة وأهل البدعة في علو الشأن وعلو القهر، وإنما التنازع في علو الذات، علو ذات الله سبحانه، هو نفسه الله نفسه بذاته سبحانه فوق العرش، فوق العرش الذي هو فوق السماوات السبع، فوق الكون، الكون كله تحت الكرسي، والكرسي تحت قدمي الرحمن، وبين الكرسي والعرش ما لا يعلمه إلا الله، والعرش فوق الكرسي، والله فوق العرش سبحانه، فهو العلي الأعلى المتعال، العلي الأعلى المتعال. قال الأرفق ليس من أسماء الله الحسنى الأرفق، وإنما الله رفيق يحب الرفقة، فليس من أسماء الله الأرفق، ولكن خذ بالك كل اسم لله عز وجل مثل الرفيق فهو أرفق، والعليم فهو أعلم، لأن كمال العلم لله وكمال الصفات لله جل وعلا، فوصفه بأنه الأرفق لا ينافي وصفه بأنه رفيق، لأن كمال الصفة لله جل وعلا. الأرفق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، فالله عز وجل رفيق، والله يحب الرفيق، والإنسان الرفيق هو الإنسان اللطيف اللين، لقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت له. وهذا اللين هو الرفق، وما كان الرفق يعني اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لكن كيف ربنا رفيق؟ صفة تليق بجلاله وعظمته سبحانه جل وعلا. فالله عز وجل هو الرفيق، وهنا جاب بصيغة المقارنة والتفضيل لتمام الأبيات، يعني الوزن، إن الله رفيق يحب الرفق. قال وجامع الأشياء والمفرقين. بس نشوف في كلام الشيخ يقول أحد الوصفين هو العليم اسم لله، والآخر هو الأرفق إخبار عن الله. يبقى لما بيجي شيء بيبقى هذا الشيء حاجة من ثلاث، حاجة من ثلاث، إما اسم لله وإما صفة لله وإما خبر عن الله، يا اسم يا صفة يا إيه يا خبر. مثال ذلك الحي، الحي اسم أسماء الله وصفة من صفات الله كمان، صح؟ طيب، وهو خبر عنه. إذا لما بيكون اسم بيتضمن الاثنين اللي بعده، الصفة والإيه والخبر. نيجي للصفة، المستوي على عرش اسم ولا صفة؟ صفة. الجليل صفة لله تبارك وتعالى، صفة وليست اسما. طيب الخبر، الله موجود، لا يجوز أن أسمي الله اسم موجود، ولا يجوز أن أقول هذه صفة من صفات الله، وإنما موجود خبر عن الله جل وعلا، خبر عن الله تبارك وتعالى. فالخبر لا يكون صفة بنفسه، والصفة لا تكون اسما بنفسها، وإنما الاسم يكون صفة ويكون خبرا، والصفة تكون صفة وتكون خبرا عن الله جل وعلا. طيب، فإذا الأرفق هنا هذا خبر عن الله عز وجل، أما رفيق فهذا محل تنازع بين أهل العلم. بعض أهل العلم قال هو اسم وصفة، وقال بعضهم هو صفة ليس اسما، ولذا لا نسمي أحدا عبد الرفيق. عبد الرفيق ماشي. قال ولفظ الأرفق أفعل تفضيل يدل على أن أشياء مشتركة في صفة، وزاد بعضها على بعض، لكن هنا بمعنى رفيق اسم فاعل، لأن الله لا يشبهه شيء فضلا عن أن يزيد عليه شيء، مثل وهو أهون عليه، ما هو هين زي أهون، لأن الله تعالى أصلا لا يصعب عليه شيء سبحانه عز وجل. ومثل قوله هو أعلم بكم، يعني عالم بكم. قال وجامع الأشياء والمفرقين، الوصف الثالث. إذا قلنا جامع، بعض أهل العلم يرى أن اسم جامع من أسماء الله الحسنى، وهذا غلط، وهم أخذوه من قول الله عز وجل في سورة آل عمران، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. فليس من أسماء الله الجامع، ليس من أسماء الله الجامع. وأنت حتلاقي بعض الكتب اللي فيها أسماء الله الحسنى يذكرون اسم الجامع، وهذا غلط، ليس من أسماء الله اسم الجامع، لكن الصفة جامع الناس اليوم لا ريب فيه، الصفة من صفات الله جل وعلا. طيب، يقول إذا قلنا جامع بالجر فعطف تابعين، يعني العلي الحمد لله العلي الأرفقي جامع، فقال هنا لأنه صفة لمجرور ومجرور. وإذا قلنا جامع بالرفع يعرب على القطع، يعني كأن جملة جديدة، كأن جملة جديدة، خبر لمبتدئ محذوف تقديره وجمع. وجمع الله للأشياء وتفريقه لها وتفريقها وتفريق، وجمع الله للأشياء وتفريقه لها ثابت بالشرع والعقل والحس. فمن ذلك كون بني آدم جمعهم في صفة الخلق لكنهم يتفاوتون، ففي الألسن يعني في اللغات، هذا تكلم لغة كذا وهذا تكلم لغة كذا، والألوان هذا أبيض هذا أحمر هذا أصفر هذا أسود، والأحجام هذا طويل هذا قصير، وأشياء كثيرة. منها قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهذا تفريق بالصفة، صفة الكافر وصفة المؤمن. قال وهو تفريق قدري، يعني الله قدر أن يوجد المؤمنون وأن يوجد الكافرون، لأنه لا يجوز أن يوجد في الكون شيء إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. طيب، ولم يتوقف عند جامع الأشياء والمفرقي، ربنا يجمع منها أنه يجمع الناس اليوم لا ريب فيه، يوم يجمعكم، نرجو زيادة الأشياء كتب يعني الحاجات دي، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم الطهارة، وربنا عز وجل يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، فالله جل يجمع الخلق الإنسان في بطن أمه، ويجمع الناس أجمعين ليوم لا ريب فيه، ويحشر الخلائق كلهم، ويفرقهم يعني يشتتهم، وقد فرق أقواما واستجاب لدعوة موسى صلى الله عليه وسلم، رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق، بيننا وبين القوم الفاسقين، ففرق الله عز وجل بينهم. والله عز وجل يفرق الشمل بالموت، يفرق الشمل الناس بالموت سبحانه عز وجل، ثم يجمعهم إن كانوا صالحين في جنته، ويجمعهم إن كانوا كافرين في ناره. نعم. فأما في جنته ليفرح بعضهم ببعض ويقبل بعضهم على بعض، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، ويجمع الكفار بعضهم إلى بعض ويركمهم جميعا كلما دخلت أمة لعنت أختها، ويجمعهم ليبكت بعضهم بعضا وليؤنب بعضهم بعضا وليزيد ذلك في عذابهم. طيب، قال ذي النعم، ذي النعم الواسعة الغزيرة، ذي النعم، هذا وصف لله عز وجل. ويصح ذو النعم، لأن نبدأ البيت به فنقول ذو النعم جمع نعمة. طيب، هل من أسماء الله المنعم؟ لا، ليس من أسماء الله المنعم، وليس تسمية بعبد المنعم خطأ، تسمية بعبد المنعم خطأ، لأن ليس من أسماء الله المنعم. وهل هي صفة لله عز وجل؟ نعم، لأن الله قال صراط الذين أنعمت عليهم، وقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فربنا صاحب النعم ينعم على من يشاء بفضله. قال النعم جمع نعمة، وضابطها كل ما يجلب للإنسان فرحا وسرورا سواء كان حسا أو معنى. الفرح الحسي كالمال الولد، والفرح المعنوي كالنجاح والتوفيق، وأعظم الفرح فرح الآخرة. فربما كانت نعمة وهي في شكلها بلية، كالمرض الذي أصاب أيوب عليه السلام، هو بلاء ولكنه نعمة من الله عز وجل، والمرض نعمة من الله تبارك وتعالى، لأنك إن احتسبت وشكرت كان أجرك عند الله عظيما. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهنا النعمة اسم جنس يشمل جميع نعم الله تبارك وتعالى، وأنت فعلا لا تستطيع إحصاء نعم الله، إحصاء نعم الله عليك أبدا. وأعظم النعم الإسلام. نعم. ثم العقل، لأن بالعقل يصير الإنسان مدركا لنعمة الله تبارك وتعالى عليه، فيتقرب إلى الله بأصناف الطاعة. قال النعم الواسعة الغزيرة، نعمه واسعة يعني كثيرة جدا، وغزيرة يعني كثيرة جدا أيضا. الله، الأولى الواسعة عامة الخلق أجمعين، الكثيرة كثرت على آحاد الخلق زي غفار وغفور. ربنا جل واسع المغفرة وكثير المغفرة، واسع المغفرة يغفر للناس جميعا إن تاب، وكثير المغفرة يغفر للشخص الواحد مهما أخطأ ويتوب، مهما أخطأ ويتوب، مهما أخطأ ويتوب. فكذلك نعم غزيرة يعني كثيرة متنوعة، وواسعة يعني تشمل جميع الخلائق وتكثر على الفرد الواحد وحده. نعم. لا عادي، لأنها صفة من صفات الله، فهو متعبد لصفة، والصفات صفات الله عز وجل يتعبد بها ولها. لكن صفات الله غيره ولا هي صفات الله؟ هو الله نفسه غير، صفات الله غيره وهي غير مخلوق. طيب، والحكم الباهرة الكثيرة، الحكم جمع حكمة، وأصل الحكمة الحديدة التي توضع في فم الحصان لتتحكم فيه، أصلها هكذا. وبعد ذلك صارت الحكمة هي حسن وضع الأشياء في مواضعها، حكمة حسن وضع الأشياء في مواضعها. ولذا الشخص الذي يجيد دقة ضبط الأشياء ووضع الأشياء في مواضعها يسمى حكيم، يسمى حكيم. قال والحكمة هي الحكمة والحكمة، ومنه الحكام، الحكام أيضا الحديدة هذه تسمى الحكام أحيانا، وهي المصالح والمنافع التي تبنى عليها الأحكام. المصالح والمنافع التي تبنى عليها الأحكام، هذا الكلام فيه نظر من الشيخ عبيد الجابر. الأحكام لا تبنى على الحكم، وإنما الأحكام تبنى على العلم. الأحكام تبنى على العلة لا على الحكمة. مثال ذلك، الصائم يجوز له أن يفطر للسفر وللمرض، صح؟ السفر والمرض يسميان علة، طب ما الحكمة؟ رفع المشقة. ثاني، صائم في رمضان، رحمك الله، صائم في رمضان له رخصة الفطر بعلة السفر لحكمة رفع المشقة. معايا يا شباب؟ يبقى يفطر، ما العلة؟ السفر نفسه. ما الحكمة؟ رفع المشقة. الحكم ارتبط بالعلة لا الحكمة، لأنه ممكن أن يسافر بلا مشقة، صح؟ ومع ذلك له أن يفطر ولا لا؟ له أن يفطر، صح؟ فإذا الأحكام تبنى على العلل لا على الحكم. لو بنينا الأحكام على الحكم يبقى لازم اللي يريد يفطر في رمضان كل إنسان يرهق من شيء أو يشق عليه يبقى هذا يفطر، ولذا سيفطر الناس أجمعون. يعني لو بنينا على الحكمة اسمها رفع المشقة، لو بنينا على رفع المشقة يفطر الناس أجمعون، مضبوط ولا لا؟ لأن الصيام شاق على الجميع. من منا لا يشق عليه الصيام؟ الصيام شاق، شاق على الجميع. يبقى لا يمكن أن تبنى الأحكام على الحكم، وإنما تبنى على العلل. والشيخ إن شاء الله يقصد العلة، الشيخ إن شاء الله يقصد العلة. يبقى الأحكام تبنى، يقول هي المصالح والمنافع لا تبنى عليها الأحكام، وإنما هي العلل التي تبنى عليها الأحكام. الأحكام تبنى على العلل لا على الحكم. لكن لعل الشيخ يقول الحكم جمع حكمة، وهي المصالح والمنافع التي تبنى عليها علل الأحكام، ولأنه يتكلم مع طلاب علم فيعني ظن أنهم يفقهون هذا الكلام، ولذا نحن نفسره. الباهرة الغالبة التي تبهر العقول وتدهشها، كل حكم الله باهرة تدهش العقول سبحانه. فأحكام الله مبنية على علل حكم ومصالح، علمها من علمها وجهلها من جهلها. حكم باهرة تبهر العقول سبحان حكمته في رفع السماء بلا عمد، وفي بسط الأرض ومدها، وفي إرسال الرسل، في إضلال الناس. ما هو أنت تتعجب، يعني ما الفرق ما بين أبو جهل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أنت لو قارن قبل الإسلام لا تكاد تجد فرقا. لا، هذا كريم وهذا كريم، وهذا شجاع وهذا شجاع، وهذا يعني أصيل وهذا أصيل، وهذا مخزوني وهذا عدوي، يعني وهذا قوي وهذا قوي، وهذا ذو نجدة وهذا ذو نجدة. لا تكاد تفرق ما بين خصال أبي جهل وخصال عمر، ولكن حكمة الله عز وجل هذا يهتدي وهذا يضل ويشقى. فالحكم حكم الله تبارك وتعالى، حكم الله عز وجل. وما الفرق بين الوليد ابن المغيرة وابو بكر الصديق رضي الله عنه؟ والوليد رجل حكيم موصوف بذلك عندهم، وان كان طبعا بكفره ثبت انه ليس فيه مثقال ذرة حكمة، ولكن انظر اليه لما يتامل في القران ويصف القران، وهو عاقل قومه ويرجعون اليه، وهو يضل ويشقى ويقول ان هو الا سحر يؤثر. فسبحان الله، حكم الله بالغة، له الحكمة الواسعة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه عز وجل. حكم في الكون، في البحار، في المحيطات، في الثلج، في الهواء الذي نتنفسه، في التناسل، في حمل المرأة، في علو الذكر على الأنثى، في هذا العالم كله حكم عظيمة جدا لله تبارك وتعالى. علمها من علمها وجهلها من جهلها، وحتى من علمها علم بعضها وجهل البعض الآخر، لأنه لا يحيط بعلم الله أحد كائنا من كان. آيات، نعم، آيات عظيمة جدا. والمكلف له مع الحكمة حالتان، إحداهما المحمودة وهو فعل أو قبول الحكم والتسليم له. وإن لم تظهر له حكمته خلاص، ربنا يأمرني بشيء إذا هذا الأمر أنا أطيعه سواء بانت لي الحكمة منه ولم تبن أو لم تبن الحكمة منه خلاص ما في بس. ربنا يحرم علي شيء أنا لا أسأل عن حكمة التحريم، وأوجب علي شيء لا أسأل عن علة الإيجاب. لا أقول مثلا لماذا ربنا عز وجل يأمرني بأن أصلي 5 صلوات، لماذا لا تكون 5 أو 3، لماذا لا تكون 2، لماذا لا تكون 10؟ أنت تستطيع أن تعرف الحكمة من 5 أوقات؟ لا يمكن، لا يمكن. وفي أشياء لا يمكن لأحد أن يعلم حكمتها أبدا. لماذا نركع مرة ونسجد مرتين؟ ها؟ حكمة من وهو. لماذا نغتسل من المني ولا وهو طاهر، ولا نغتسل من البول والبرز وهو نجس غاية النجاسة؟ حكم إلهية لله سبحانه وتعالى. لماذا السماوات 7؟ لماذا ليست 9 أو 3؟ لماذا الأراضون 7؟ لماذا الملائكة أولي أجنحة 2 و3 و4؟ لماذا لا يعيش معنا الملائكة نتعامل معهم ونبيع ونشتري؟ أشياء كثيرة فوق عقولنا. لنا التسليم المطلق وحمد الله عز وجل على ما أراد. الأذان صحيح. فحكم الله منها ما هو معلوم ومنها ما هو غير معلوم. على طول ما الحكمة في إرسال الرسل؟ هداية الخلق وإرشاد إلى الحق. لكن ما الحكمة في خلق السماوات 7 وخلق الأراضين 7؟ وما الحكمة في الاغتسال من المني وعدم الاغتسال من البول والبراز؟ أشياء كثيرة. ما الحكمة في أن نركع مرة ونسجد مرتين؟ ما الحكمة في أن تكون صلاة الصبح 2 ركعة والمغرب 3 وباقي الصلوات 4؟ أشياء لا يمكن لعقولنا أن تصل إلى الحكمة منها. فعلينا التسليم والرضا والإقرار بأن الله جل أحكم الحاكمين سبحانه تبارك وتعالى ما خلق شيئا إلا بحكمة وقدر. قال إحدهما المحمودة، يعني حالة محمودة، وهي فعل أو قبول الحكم والتسليم له. والحكم من الحكمة، لأن أحكام الله عز وجل كلها من حكمته سبحانه عز وجل. وإن لم تظهر له حكمته، وهذا هو عين ما أمر الله به ورسوله. يعني لا نسأل، نقول لماذا إذا ولغ الكلب في إناء أحدنا نغسله 7 إخوانا بالتراب، وإذا ولغ الخنزير في إناء أحدنا لا نغسله إلا مرة واحدة؟ لماذا نغتسل من المني كما ذكرنا وهو طاهر ولا نغتسل من ماشي؟ علينا التسليم والرضا بما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال حافظ ابن كثير رحمه الله، وقد أورد أخبارا في سبب نزولها، فهذه الآية عامة في جميع الأمور. أورد أخبارا في سبب نزولها قصة جليبيب، لعل بعضكم يعرف قصة جليبيب والبعض لا يعرفها. جليبيب رجل رث الحال، فقير من الصحابة الأفاضل رضوان الله عليهم، ويعني ليس جميل الشكل، وأراد أن يتزوج، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب إلى بني فلان فاخطب ابنتهم. فذهب يخطب ابنتهم، فظن الرجل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أخطب إليك ابنتك، فرحب الرجل وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها لنفسه، فقال هي لجليبيب. فسكت الرجل، قال حتى أستأمر أمها، ما كانش ينبغي يقول كده ولا لا، قال حتى أستأمر أمها. فذهب إلى زوجته وقال قد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتنا، ففرحت وهللت. فقال لجليبيب، فقالت لا ها الله، أنا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جليبيب، وقد منعناها من فلان وفلان. والرسول من أشهر لجليبيب يزوجه، والحديث حسن. والجارية في خدرها تسمع، الجارية عن البنت وراء الستارة تسمع أبويها وأمها، فقالت لهما أتريدان أن ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان رضياه فزوجوه. فكأنما جلت الغشاوة عن عيني أبيها وأمها. فذهب الرجل يرحب بجليبيب وتزوجها جليبيب رضي الله عنه فعلا. ثم نادى منادي الجهاد فخرج جليبيب فقاتل فقتل، ووجدوا حوله 7 من المشركين قد قتلهم. في شأن الرجل والمرأة اللذين ترددا قليلا في الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل هذا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ابن كثير أورد هذا الخبر والحديث حسن. ثم قال ابن كثير رحمه الله: فهذه الآية عامة في جميع الأمور، في كل الأمور لا نقدم طاعة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد فهنا، ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى ليس فقط الرضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كذلك الانشراح الصدري لما أمر به الله ولما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الآيات التي تنص على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم 40 آية في كتاب الله تنص على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول من طاعة الله. وقلت لك أعظم آيات لزوم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم قول الله: ها من يطع الرسول فقد أطاع الله. هي دي. قال: احنا نطيع الله عز وجل ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بصرف النظر عن ايش؟ عن معرفة الحكمة. يعني نخلي خلاص العلة من أمر الله، ما العلة في تنفيذ هذا أمر الله، ما العلة في هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة فربما نعلمها وربما لا نعلمها، إن كنا لا نعلمها نبحث عنها لا بأس، إن علمناها ووصلنا إليها الحمد لله، لم نعلمها لم نصل إليها لا بأس، لأن العلة أساس الأحكام، العلة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل نبحث عن كل حكمة لأمر ما؟ إن كان يتيسر البحث فلا مانع، أما غير ذلك فلا نشغل البال. نقول أمر خلاص يحل لنا العسل، بل يستحب لنا العسل سبحانه وتعالى، ويحرم علينا أنواع من الطعام الميت والدم ولحم الخنزير خلاص. لا نبحث نقول هي ضارة ولا مش ضارة، يقول اللحم الخنزير فيه الدودة الشريطية خلاص، هذا الكلام غلط، لأنه لم يحرم من أجل وجود الدودة الشريطية، لأن البقر كثير منه في دودة شريطية، إذا لو حرمناه من أجل هذا قيس عليه حرم البقر، وكذلك يمكن القضاء على الدودة الشريطية. إذا المسألة حرم الخنزير خلاص خلاص. بعضهم يقول لأن فيه طباع الدياسة وأن من يأكله يتعلم منه الدياسة، نقول من نشأ علاقة برضه هذا الكلام، لأن ليس كل الكفار دياس هم يأكلون الخنزير، منهم من يغار أشد من بعض المسلمين. فليست المسألة نبحث عن هذه الأشياء، وإنما نسلم لأمر الله عز وجل، نسلم له ولا نبحث عن هذه المسائل الشديدة جدا. ثانيتهما المذمومة، وهي عدم فعل أو قبول الحكم ما لم تظهر حكمته. يعني واحد يقول أنا لن أنفذ الشيء لما أعرف حكمة منه إيه، زي بعض الصحفيين وبعض الناس يقول لك أدخل بالشمال الحمام وأطلع باليمين. طب ليه؟ لما أعرف الحكمة ما فيش فرق بين اليمين والشمال، مش كده؟ بيقولوا هذا الكلام في الصحف، فلو تدخل البيت برجلك اليمين، تدخل المسجد برجلك اليمين، تطلع برجلك الشمال، تخش الحمام برجلك الشمال، تطلع برجلك اليمين. انا مش فاهم حاجه، انا لازم اعرف الاول ايه السبب. يا اخي تعرف ايه؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم على عيني وراسه خلاص. انت ايه يعني تفرق؟ يقول لك خلتونا نكره جسمنا، نكرهه ليه؟ وانت عشان تقدم اليمين على الشمال تبقى تكره الشمال؟ الكلام ده. فهم يعني سخفاء، يقول لم أنفذ إلا بعد أن أعرف العلة. أنا أريد أن أكل بشمالي، لماذا تأمروني بالأكل باليمين؟ الرسول أمر بالأكل باليمين خلاص خلاص. لو قال أحدكم الحكمة في الأكل باليمين أن اليمين أدق وأضبط من الشمال، نقول لا، في بعض الناس شماله أضبط من يمين، نقول هذا كل بالشمال؟ لا، كل يأكل باليمين، حتى الأعسر يعني الذي لا يستخدم يمينه بمثل ما يستخدم شماله ايضا ياكل، كل ياكل باليمين، واللي لا يستطيع يدرب نفسه على الاكل باليمين. هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما بلال بلغ الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قال له بلال ابنه: والله لنمنعهم. وبلال محسن، يعني هو يرى الفتنة في الاختلاط وكثرة الاختلاط في عهد الله في آخر عهد الصحابة وأوائل عهد التابعين، فغضب من هذا الاختلاط، يقول: والله لنمنعهم. ضربه أبوه عبد الله بن عمر ضربة شديدة في صدره، ضربة شديدة جدا، وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كذا؟ والله لا أكلمك أبدا. ولم يكلمه طيلة عمره كما ورد في بعض الآثار. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا خلاص، ما في مجادلة مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، يبقى الامتناع عن الفعل، والامتناع عن الفعل نوعان: امتناع عن الفعل تفتيها للأمر، هذا كفر، كفر أكبر مخرج من الملة، كامتناع إبليس. إبليس امتنع عن السجود لآدم ليه؟ استكبار على أمر الله، يعني يرى أنه لا، أن ربنا ليس حكيما، أن ربنا سبحانه جل في علاه أخطأ لما أمره بالسجود. أسجد لمن خلقت طينا؟ فهنا استهجان لأمر الله، هذا هو الكفر. أما الأمر يصدر من الله والإنسان يقر به ولكن يعصي الله عز وجل لضعف لهوى لشهوة لتقصير لكسل، هذا ذنب وليس بكفر. يبقى الترك نوعان يا شباب: ترك مصاحب لإباء أمر الله والعلو على أمر الله هذا كفر، وترك فيه ضعف وشهوة وتقصير وكسل فهذا ليس بكفر. آمين. لا، اضطراب كافر ملحد كفار، مش كافر بس، عنده ألوان من الكفر ظلمات بعضها فوق بعض. وكان يجب قتل حسن الاضطرابي من قديم، والإخوة عارفين احنا في الموقع من 10 سنين كده ولا حاجة، كنا ننادي عمر البشير نقول: اقتلوا هذا الاضطرابي أو أودعوه مستشفى المجانين. طالبنا بالقبض عليه والتأكد من القوى العقلية، فإن ثبت أنه عنده قوة عقلية يقتل فورا، لأن هذا مرتد، هذا مرتد ممعن الردة، وهذا من أكابر مجرمي زماننا، هذا أسوأ من عبد الله القصيم، هذا يقتل، هذا مجرم. الجواب إيه ده؟ هو يرى أن يعني لا فرق بين المسلم واليهودي والنصراني. طيب، فبعض الناس لا يفعل ولا يقبل حكم الله ما لم تظهر حكمته، لأنه يترتب على ويترتب على ذلك تعطيل ما لم يوقف على حكمة من أحكام الله. يقول: لن أنفذ شيئا إلا إذا عرفت حكمة الله فيه. هذه معصية ومعاندة لله تبارك وتعالى. ثم سيتكلم عن الحكم بعد الصلاة إن شاء الله، نكمل لغاية ما نكمل الأبيات هذه التي أخذناها إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول: الحكم قسمان: قطعية منصوصة عن الشارع، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الشارع يقصد بها الله عز وجل ويقصد بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. متفق عليه. يبقى القطة، سؤر القطة طاهرة نجس؟ طاهر. طيب، براز القطة، براز القطة نجس؟ طيب. هذه قطعية لنص، لوجود النص من الشارع. ظنية، وهي التي يستنبطها العلماء بالاجتهاد. هذه حكمة، يقولون الحكمة كذا. طبعا المقصود بالحكمة هنا ايه؟ العلة. الشيخ كل ما يقول الحكمة يقصد إلها، يقصد العلة. العلة في ان الهرة سؤرها طاهر انها من الطوافين علينا والطوافات، فلو كانت نجسة لشق ذلك على الناس، اصبحت مشقة شديدة وحرج، والدين اتى بنفي الحرج ورفع المشقة. والظنية هي التي يستنبطها العلماء بالاجتهاد، يقولون هذا حكمته، لعل الحكمة من هكذا، زي كل مشكل خمر، العلة الإسكار، العلة الإسكار، الحكمة ذهاب العقل. والحكمة لما العقل يذهب يأتي الإنسان بأشياء مستهجنة. يبقى الخمر علة التحريم؟ لا، الإسكار وليس ذهاب العقل. لأن لو قلنا العلة ذهاب العقل يبقى الجنون حرام، والجنون الإنسان يملكه، والنوم حرام، مش النوم بيأثر عقلك فيه، والإغماء حرام. عرفت؟ عشان بس أنا عايز أبين لك الفرق بين العلة والحكمة. فحكمة تحريم الخمر الإسكار، العلة ذهاب العقل، لأن الإنسان إذا ذهب عقله لم يتملك أمره. فإذا العلماء لما قالوا الحكمة من تحريم الخمر هي ذهاب العقل، هذه ظنية ولا قطعية؟ ها؟ ظنية، لأن لو كانت قطعية لورد بها النص. نعم. قال: فالأولى ملزمة والثانية غير ملزمة، لأن الظنية لا تلزم. هنا لا الظنية مثل مسألة ذهاب العقل، نقول ذهاب العقل ليس ملزما في التحريم، إنما الطوافين علينا والطوافات ملزم في التحليل، إن يبقى سؤر القطة حلال. اللي قلنا في الأولى غير ملزمة لأنها ظنية، اجتهاد من العلماء ظنوا إن الخمر حرمت لأنها مسكرة والإسكار حرم لأنه يجب العقل فقط، هذا ظن. سؤر باقي ما تشرب القطة، القطة شربت مثلا من ماء ثم تركته أتوضى بينا لم تصب النجاسة، إلا إن كانت في فمها النجاسة وضعتها في الماء. ثم الصلاة، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج العلماء يصدرون كتبهم بالحمد والصلاة، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فعل ذلك. أما المخاطبات فتكفي البسملة، إذا المخاطبات يعني الكلام. ولذا قلنا أمس الإخوة أنه لا يشترط كل ما نبدأ درسا أن نقول إيه خطبة الحاج، ليس شرطا. يكفي أن نقول بسم الله، أو يكفي أن نقول الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. قال: فتكفي البسملة ثم حرف عطف الصلاة اسم معطوف على الحمد، يعني ثم الصلاة كما قال الحمد لله يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة معطوفة على الحمد. والصلاة من العبد الدعاء، ويشهد لهذا القرآن والسنة وكلام العرب. الصلاة من العبد الدعاء ومن الله الثناء. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم، يعني يدعو له. هل كل ما صلينا على فلان معنى ذلك الدعاء له؟ حقيقة ومجازا. فأما حقيقة كان يدعو له، وأما مجازا نصلي على الميت صلاة مخصوصة تتضمن الدعاء. طيب. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب. ومعنى دعي يعني دعي لوليمة العرس، لأن الدعوة لوليمة العرس إجابتها واجبة، إجابتها واجبة في أول مرة. فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. يعني إنسان دعي لوليمة عرس يجيب ويذهب هناك ويقول أنا صائم، ربنا يبارك لكم ويصلح لكم أحوالكم، يبقى هنا صلى عليهم، يعني دعا. وإن كان مفطرا يأكل. ومن كلام العرب قول الأعشى لابنته: تقول بنتي وقد قربت مرتحلها: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. بنته بتدعو له وهو راحل، يا رب، تقول بنته بنت الأعشى: يا رب جنب أبي الأوصاب، جمع وصب يعني التعب والوجع، تقول يا رب جنب أبي التعب والإيه والألم. فيرد عليه يقول: عليك مثل الذي صليتي، عليك مثل الدعاء الذي دعوتيه لي، فاغتمضي يعني نامي، فإن لجنب المرء مضطجعا. وهذا اغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا هي متشابهتان، ولكن هو يريد الشعر، وهذا يشبه كلام الشافعي رحمه الله: مشيناها خطا كتبت عليها، ومن كتبت عليه خطا مشاه. يعني المعنى الصبر والعجز متقاربان، ولكن الكلام في غاية الجمال. أما صلاة الله يبقى الصلاة من العبد دعاء، وأما الصلاة من الله عز وجل، قال أبو العالية: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. يبقى الملائكة مثل البشر، صلاة الخلق دعاء، صلاة الخالق ثناء. ماشي يا إخوان؟ صلاة المخلوقين دعاء، صلاة الخالق ثناء. واضحة؟ واضحة. وقوله ثناؤه عليه عند الملائكة هي ليست عند الملائكة، لأن الله هو الذي عنده الأشياء، وإنما صلاة الله ومعه ملائكته، أو عنده ملائكته، عنده ملائكته. لأن الله ليس عند أحد، والكل وما عنده فهو عنده. مع سلامي، مع سلامي، السلام يعني التحية، والثاني السلامة من الآفات والعيوب، يعني الدعاء بالسلامة من الآفات والعيوب. فنحن نصلي ونسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه ندعو له، نسلم عليه ندعو له بالسلامة من الآفات والعيوب، حيا لما كان حيا، وميتا وهو الآن ميتا صلوات الله وسلامه عليه، ندعو له بصيانة جسده من كل عبث ومن كل سوء. لقوله تعالى أو نلقي عليه السلام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه باسمه العلم، يعني على محمد، في خطبه بعد الحمد والتشهد، وكذلك أهل العلم يصلون عليه باسمه، يعني يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وكان والناظم وصفه بعدة أوصاف، وهي الرسول فعول بمعنى مفعل أو مفعل، الرسول بمعنى مفعل مش مفعل، بمعنى مفعل أي مرسل، مرسل. وهو رجل من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، لأنها كانت تعريف الرسول، الرسول يوحى إليه بشرع يؤمر بتبليغه، النبي يوحى إليه ولا يؤمر بالبلاغ، فيبلغ استحبابا. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وذكر في القرآن من الرسل 25، وذكر في السنة يوشع بن نون عليه السلام، وأفضلهم أولي العزم وهم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم، وأفضل أولي العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الرسول الذي أرسله الله رحمة للعالمين، القرشي نسبة إلى قريش، قبيلة من قبائل العرب سميت قريش لأنها أعظم القبائل، قرشت القبائل، قرشت القبائل، ومن هنا سمي سمك القرش قرشا، لأنه يقرش كل الأسماك، يقرش كل شيء، فقريش قرشت القبائل، أقوى القبائل سميت قريش. وهي قبيلة من قبائل العرب، بل هي كانت بطنا أصلا من مضر، ثم صارت قبيلة مستقلة. وفي حديث واسلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. فإذا ولد إسماعيل منهم كنانة، ولتسمية مصر بأرض الكنانة غلط، تسمية مصر بأرض الكنانة غلط، كشأن تسمية مصر أم الدنيا، هذا كلام فاضي، كلام فارغ. أم الدنيا إزاي؟ منين أمها؟ يعني عافية الله، يعني الله، أم الدنيا مكة، الله جل وصفها بأنها أم القرى، يبقى أم الدنيا هي مكة وليست مصر. فنسبه صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي المكي ثم المدني، تشرفت به مكة ثم تشرفت به المدينة صلوات الله وسلامه عليه. الخاتم، هو خاتم ولا خاتم؟ خاتم. وأما القديانية فيصرون على أنه خاتم، يعني حلية النبيين، ليقولوا إن الله أرسل بعده غلام أحمد خان رسولا ونبيا، فليس محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء بل خاتم الأنبياء. وسواء خاتم أو خاتم، إن كان بمعنى الختام وانتهاء سلسلة الرسل به فنعم، وإن كان المقصود بأنه حلية وزينة الرسل فنعم، بشرط أن يكون زينتهم وهو أيضا إيه؟ خاتمهم. نعم. قال: خاتم الشيء أو خاتمته آخره، والختم على الشيء تغطيته باستيثاق، ختم الله على قلوبهم يعني غطى قلوبهم، فهو آخر الرسل ختم به الأنبياء وختمت برسالته الرسالة. يبقى الحمد لله رسولنا آخر الرسل، وكتابنا آخر الكتب، ورسالتنا آخر الرسالات، وأمتنا آخر الأمم وأفضلها في الأربعة. قال عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفهم الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، لا نبي ولا رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائف أن المتنبي المجنون هذا المجرم، وكان أشعر شعراء العرب في عصر من عصور الإسلام، كان يقول: أنا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نبي بعدي، فيقول: أنا لا، يعني أنا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بس أنا لا، ما كان الذي رجع. وأجمع المسلمون على ذلك، فمن ادعى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي فقد كفر بالكتاب والسنة والإجماع، فرسالته عامة صلى الله عليه وسلم. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، بل بعث إلى الناس إنسا وإيه وجنا. وقال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، بس خد بالك الحديث ده انتبه له، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ليس مجرد السماع فقط، يعني يسمع. وتيجي أنت قدام واحد مثلا فرنسي ولا أمريكي لا يعرف العربية وتقول: محمد رسول الله، فهم حاجة؟ هو سمع؟ سمع؟ يبقى ده يخش النار؟ لا يا عم، ده ليس بسماع، ولكن المقصود سماع الفهم، المقصود سماع الفهم، يعني يبقى فاهم ماذا تقول أنت. فإن فهم أنك تقصد محمد هو رسول أرسله الله عز وجل إلى البشر كافة، فعليه أن يحقق ويدقق ويبحث لازم. فإن ترك ذلك فهو كافر وعاش على كفره ومات عليه. وآله، آل الرجل أتباعه، الصحيح في كلمة الآل إما أن يقصد بها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، وإما أن يقصد بها جميع أتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم من عرب ومن إنس ومن غيرهم. وقد يقلون ويكثرون، وآل الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل فئتين: الأولى خاصة وهم من تحرم عليهم الصدقة، وهم بني هاشم، وهم آل علي يعني نسب علي رضي الله عنه، وآل العباس، وآل عقيل أخو علي رضي الله عنه، وآل جعفر شقيق علي الأكبر، وآل الحارث بن هشام بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية عامة وهم أتباعه على دينه، يعني هل نحن من آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شاء الله نحن من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وصحبه جمع صاحب، مثل ركب جمع راكب، وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن صحبة غيره، لأن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو ساعة اسمه صاحب أو صحابي، أما من لقيك أنت ساعة فلا يسمى صاحبا لك، لأن الصحبة تقتضي كثرة المرافقة والمعايشة والمعاصرة. ماشي. والصاحب لغة المعاشر، يعني الذي يعيش معك، واصطلاحا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أحسن من قوله من رأى النبي، من لقي، عشان الأميان يدخلون فيها. ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. يبقى لو رجل قابل النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم كفر، هذا صحابي؟ لا، هذا ليس بصحابي. طيب، رجل قابل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ثم كفر ثم أسلم، هذا الصحابي. رجل عاش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقابله وإنما آمن. هذا ليس الصحابة، هذا مخاطر. نحن الصحابة الذي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، هو آمن به ولكنه لم يلقه، لما جاء يلاقيه مات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خلاص، يبقى هذا ليس الصحابة، هذا مخضرا، هذا مخضرا. طيب، رجل عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم آمن، هذا ثابت. نعم. طيب، وعطف الصحب على الآل من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحب من الآل، والصحبة تثبت بالتواتر أو الشهرة أو إخبار العدل عن نفسه أو إخبار التابعي الثقة عن إنسان أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يجي خبر صحيح عن فلان أنه كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. الأبرار جمع بار، وهو كل من فيه خير، والخير هو في الإيمان، وكل مؤمن مطيع لله بصدق وإخلاص. البر هو الخير. الحائز مراتب الفخار. الحائز جمع حائز، اسم فاعل من حازة، يعني ملك، ملك الشيء واستحوذ عليه. الحائز يعني الذين حصلوا على مراتب، يعني منازل. المرتبة جمع المراتب، جمع مرتبة وهي المنزلة. جمعوا مراتب الفخار، أو اعتراء الفخار، فعش الفخار جمع مفخرة، أي منقبة وفضيلة، يعني الذين حازوا مراتب الفضائل والمناقب ومفاخر الصحابة رضوان الله عليهم كثيرة. فهناك مناقب المهاجرين كلهم، وهناك مناقب الأنصار كلهم، وهناك مناقب الأفراد، مناقب أبو بكر الصديق، مناقب عمر بن الخطاب، مناقب أبي طلحة، مناقب أسيد بن حضير، مناقب معاذ بن جبل، سهل بن سهل بن معاذ، سعد بن معاذ، وهكذا. وهم أفضل الأمة بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وآخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو عيسى عليه السلام، وسبقهم إلى الإسلام مع تفاوتهم في ذلك، وعدالتهم، كلهم عدول، فلا يفتش في حالهم. يعني إذا جاءت رواية عن صحابي لا تقول طب الصحابي ده عدل ولا غير عدل، الصحابة كلهم عدول. من عدلهم؟ يعني معهم شهادات من إيه؟ شهادات أولياء، معهم شهادات أولياء من الله تبارك وتعالى. ولكم الصادقون، ولكم المفلحون، ولكم الراشدون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وإيه؟ وأهلها. طيب، لأن الله عدلهم، والطعن في صحابي واحد طعن فيما رواه من السنة. فمثلا من طعن في أبي هريرة، والخميني كان من ألد أعداء أبي هريرة، والشيعة كلهم يكرهون أبي هريرة لأنه أكثر رواة الحديث، فإنه يطعن في 5000 حديث وزيادة، والشيعة يطعنون في جميع حديثنا. إذا نحن انتهينا الآن من الخمسة أبيات، من الخمسة أبيات. أربعة؟ مليش الشيخ هيأكل علينا بيضا. طيب، انتهينا من 4 أبيات. المرة القادمة يكون الإخوة كل حفظ 4، حفظ 4 وعرف معاني الكلمات. يعني لا أريد شرحا تفصيلات، ما معنى حائزي، ما معنى الفخار، ما معنى كذا، يكونوا على طول عارفين المعاني إن شاء الله في المرة القادمة. طيب.